إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم جديد من أسماء ربنا الحسنى، تقدست أسماؤه جل في علاه، وهو اسم الجبار. فإننا تكلمنا في الدرس الفائت عن اسمه سبحانه وتعالى المتكبر، والآن مع اسمه الجبار تكلمنا عن العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار كما في سورة الحشر. ولم يرد إلا في هذه السورة، في سورة الحشر، أنه سبحانه وتعالى الجبار. وقبل أن نخوض فقط أنبه على كلمات تعدد الكلام فيها وذكرت كثيرا، لكن أنبه عليها لأنها من قواعد تفسير العبد لأسماء الله الحسنى، وهو أن الاسم أو الصفة التي تطلق على ربنا فإنها تكون متعددة المعاني، وهذا ليس من التضارب. والعلماء قالوا هل يمكن للصفة الواحدة أن تدل على معاني متعددة في نفس الوقت؟ والأكثرون على هذا، العلماء على هذا المعنى، بمعنى أن الاسم أو الصفة قد تكون حاوية لمعاني عدة، وتكون هذه المعاني المتعددة مرادة، وهذا في اللغة وفي الشرع، في اللغة وفي الشرع، يعني اللغة تقتضي هذه المعاني وكذلك في الشرع. وإن كان الغزالي في بعض كتبه، فقط للتنبيه لطلبة العلم، فإنه جوزه في الشرع ومنعه في اللغة، ورد عليه تلميذه أبو بكر بن العربي في هذا، وقال بأن إذا جوزنا في الشرع فعلينا أن نجوز في اللغة، لأن الوضع الاصطلاحي إنما هو مأخوذ في أصله من الوضع اللغوي، يعني لا يصطلح على شيء في جهة العلوم إلا ويكون له أصل من جهة اللغة، هناك ارتباط. فالقصد من هذا بأن الاسم العظيم لربنا عز وجل قد يكون، وهذا بين في الدروس، في أنه يكون حاويا لمعاني متعددة، ولكن قد، وهذا سأناقش فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله، سنبين، قد يكون السياق دال على أحد المعاني دون بقيتها، قد يكون السياق يدل على معنى من المعاني وليس كل المعاني، ولكن حين يكون التعدد دالا على المدح والعظمة فإننا نجري هذا التعدد جميعه ونعمله في نفس الوقت، خاصة إذا أطلق. أما إذا أضيف هذا الاسم أو كان في سياق لمعنى محدد فنعين هذا المعنى، نعينه. وهذا اسمه سبحانه وتعالى الجبار، فإنه سبحانه وتعالى هذا من أسمائه، وهذا الاسم هو صيغة مبالغة كما ترون، الجبار، وإلا فأصله الجابر، الجابر، ولكنها صيغة المبالغة لربنا سبحانه وتعالى لأنه الأليق به، فإنه سبحانه وتعالى جبار من كل جهة، وأنه سبحانه وتعالى له هذه الصفة التي لها الغاية التي لا تنتهي، الجبار في معانيها التي لا تنتهي، ومن ذلك ما دلت على معاني، ما دل هذا الاسم على معاني. أول معنى كما ذكرنا في العزيز، أول معنى من معاني الجبار هو ما دل عليه معنى العزيز ابتداء، معنى العزيز ابتداء هو التفرد، وهنا التفرد الذي لا ينال، الجبار هو التفرد الذي لا ينال، ولذلك يقال رجل طويل، رجل جبار أي طويل، ويقال نخلة جبارة أي لا تنال، طويلة نخلة جبارة طويلة لا تنال ثمرتها. طبعا بلا شك قولنا لا تنال يمكن أن تنال بوسائل، ولكن المقصود لا تنال على جهة فرعية، على جهة أصلية، وإن قد تنال. لا يوجد شيء لا ينال في الوجود، لأن الإنسان إذا وصف بوصف فهو وصف قاصر، وصف نسبي، وصف نسبي يعني لا ينال عادة. وإلا فالجبار، النخلة الجبارة أي الطويلة التي لا تنال عادة، لكن قد تنال بوسائل، يصعد عليها بسلم ويصل إليها بشيء بعصا طويلة فتنال، لأن هذا هو خلق الإنسان، هو الصفات فيه قاصرة نسبية. وأما ربنا سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الذي لا ينال. وهنا لما نقول طويل بمعنى لا ينال، وأنه يعني يدل على انفراده، يدل على أنه لا يستطيع أحد أن ينال منه بالقهر والغلبة، ولا يستطيع أحد أن يناله إذا أراد ضد مراده. لو أن أحدا نازع الرب سبحانه وتعالى لينال منه ما لا يريده الله لا يناله ولا يصل إليه. فإذا هو التفرد، الجبار سبحانه وتعالى هو الذي له الملك التام، لا ينال، له الملك التام، ولا يعطي إلا بإذنه، ولا يصل الشيء إلى العبد إلا بإرادته سبحانه وتعالى. وإلا لا ينال. والذين يتصورون أن الله عز وجل ينازع وأنه يغلب فهؤلاء مشركون. وتصور البشرية لله عز وجل في أن العبد ينازع الرب، هذه قضية موجودة في بعض الديانات والمذاهب التي يغلب على أهلها البطش والقوة والظلم. يعني اليونان لو رأيتم إلى ديانتهم لوجدتم أن أساس الديانة عندهم تقوم على منازعة الله عز وجل، على المنازعة الدائمة بين البشر وبين الله. كل القصص اليونانية ينازع القدر، ينازع ربنا سبحانه وتعالى، وأنه يغلب منه ولا يأخذ منه إلا بقوة. وذاك العلاقة هي علاقة منازعة. وهذا التصور يصنع ماذا؟ يصنع الغرور، يصنع البطش والظلم، لأنه يقول أنا نازعت الله عز وجل فغلبته، وأنا نازعت الله عز وجل فأخذت هذا الشيء. وجهلة في النهاية، البشر كلهم محكو في هذا كما سيأتي في معنى الجبار، أن البشر كلهم محكومون بأقدار الله عز وجل. وهناك أغلب فعل الأغلب ما يفعله البشر هو من المعنى الثاني أو المعنى الثالث. والمعنى الثاني هو جبار، أي يكره غيره على مراده. المعنى الأول ماذا؟ التفرد، العلو. المعنى الثاني القهر، أنه يقهر غيره على مراده. وهذا هو أساس ما خلق الله الخلق جميعا، كل الخلق كلهم يجرون في إرادته، ولا يخرج أحد عن إرادة الله عز وجل، لا يخرج أحد. الله عز وجل خلق الشمس فهي تجري لأنه الجبار، أجرى مراده جل علاه فيها بإرادة منها أو بغير إرادة، قالت أتينا طائعين فجرى فيها هذا القدر. والإنسان في أغلب أفعاله هو مجبور، هل ولد بإرادته؟ هل يموت بإرادته؟ هل يمرض بإرادته؟ هل هذه الحركات التي تجري من النفس ونبض القلب وجريان الماء الدم في الشرايين لا إرادة له فيها؟ لا إرادة. ولو أراد شيئا ولم يرده الله لا يجري. بل عدم حدوث الإرادة، لو أراد الله عز وجل لإرادة أن لا تكون لا تكون. يعني يمكن المرء أن يفكر بإرادة ما فلا تنشأ، ولو أراد الله فثبتهم وقيل اقعدوا ثبتهم. كره الله انبعاثا فثبطهم. ما معنى ثبطهم؟ يعني أزال منهم إرادة النفير، أزال منهم إرادة، أزال منهم إرادة، لو وجدت الإرادة لهم أقوياء أصحاء وليسوا من المعذورين. فالله أزل ثبطهم أي أزال منهم الإرادة. فالبشر على هذا، ليس فقط البشر، كل ما خلق الله من العرش إلى أدنى ما خلق الله إلى الفرش كما يقولون، إلى أدنى ذلك، هو كله تحت قهر الله. أولا هو سبحانه وتعالى المتفرد، والكل تحت قهره. وهذا السياق في معنى القهر هو الملائم لمعنى الآية التي في سورة الحشر، فإنه قالها على معنى الملك وعلى معنى التكبر، أن على معنى المتكبر جل في علاه. وهذا هو معنى السياق على أنه سبحانه وتعالى يقهر عبيده. وهذا أنه سبحانه وتعالى هو الجبار هو المعنى الذي أخذه كثير من العلماء ومن السلف، أخذوه على معنى إثبات القدر، ليس على معنى إجبار الإنسان على شيء من أمور التكليف. التكليف، فإن التكليف ينشأ من إرادتك، ولكنها إرادة محكومة بإرادة الله عز وجل. هذه طبقة يقول كيف كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذا الكره لا ينشأ إلا من فعلهم، هذا الفعل قد يكون في نوايا باطلة في أنفسهم أو أعمال سيئة سبقتهم، فالله عز وجل كره منهم ذلك. يعني لما الله كره الله انبعاثهم، هذا الكره لم ينشأ من لا شيء، هذا الكره له موجباته. ما هو؟ إما أن النيات سيئة، فالله قال لا تخرجوا، لا تفسدوا على عبيدي، لا تخرجوا معهم، ابقوا لأنكم ولو خرجوا فيكم ما زادوكم. فالله لا يريد رحمة بالعبيد وعدم إصابة الفضل لهؤلاء المجرمين، لا يريد منهم أن يخرجوا، فأمات منهم الإرادة. فالله الكرى، إذن هذا الكره بسبب فساد نياتهم، أو كره الله انبعاثهم لسبب ما تقدم منهم من معاصي. إنما استزلهم الشيطان، إيش قال؟ ببعض ما كسبوا. في الإنسان عليه أن يحذر من النوايا السيئة التي تمنعه. لماذا يعني يكره في الحديث وفي الأثر، في الأثر إن الله عز وجل يقول الملائكة إني أحب فلان فأوقذوه للصلاة، يحب أن يسمع صوته، ويكره فلان فيقول أنيمو لا أريد، لأنه لا يستحق. وهذا كله من موجبات هذا لأعمال صالحة يفعلها، فالله يحب له، لأن العمل الصالح يأتي بالصالح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الهداية تأتي بالهداية، والعمل الصالح يأتي بالعمل الصالح. وكذلك إذا أتى المرء بالسيئات، فالعمل السيء يأتي، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقع منهم المعصية لمعاصي أصابوها من قبل. والعبد لا يدرك أثر المعصية على ما يأتي من الحياة. فالمعصية كالمرض، تدخل في داخل العظم وتظهر عند الجريان. فإذا لم يكن العظم قاسيا وقويا وصلبا وصالحا، وإلا كسر. فالعبد عليه أن يحذر من المعاصي. ومن هنا تأتي فضيلة الذكر، لأنه يقوي الإيمان. تأتي قضية قراءة القرآن، طاعات، هذه طاعات تنفعك حيث يغيب عنك كل شيء، يغيب عنك كل شيء. هذه الطاعات تنفع متى؟ إذا وقع البلاء، تنفع إذا تم السباق في الخلق في الطاعات، تنفع هذه. ولا تدري كيف تخرج هذه، كما أنك إذا تدربت فهي بنفسها تظهر قوتك، لأن القوة موجودة. وهكذا الطاعات تصنع، والمعاصي مفاسد وأمراض تهلك الأبدان، وتهلك الإرادات، وتهلك النوازع الطيبة في داخلهم. إنما استزل لهم الشيطان بعض ما كسبوا، في شيء في الكسب هو الذي أوقعهم، أكل مال حرام فأوقعه ولا يدري، ويقول لماذا وقعت؟ أنت أكلت مال حرام، أنت ظلمت، وقع القصد من هذا بأنه سبحانه وتعالى الجبار هذه استدلوا بها على أن الله عز وجل هو الذي قدر المقادير، وذلك جاء في بعض هو الذي أجبر الخلق على مراده، وليس المعنى الذي فيه يقول الجبرية، الجبرية الذي يقولون بأن الإنسان مجبور، وإنما أعماله وطاعاته أو معاصيه كالريشة في مهب الرياح ليس له فيها شأن، هذا غير صحيح، وإنما الإنسان مسؤول عن أعماله ويعمل أعماله على جهة الحقيقة، وأعماله تنشأ من إرادة حقيقية في داخله هو مسؤول عنها أمام الله، وإلا لو كان مجبورا لسقط عنه التكليف، وما الله لا يحاسبه على ما لا يستطيعه، لا يحاسبه عما أخطأ فيه، يرفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني بمعنى وما استكره عليه، يعني عندما غابت الإرادة لم يصح نسبة الفعل إليه ولا محاسبته عليه. إذن المعنى الأول للجبار هو المتفرد الذي له العلو والذي لا يطاله أحد، متفرد لا يناله أحد، وهذه صفة ذات له سبحانه وتعالى. طيب هؤلاء الذين يسبونه هل يصيبون منه؟ لو أن أولكم إيش وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم، أنا قصد ذلك في ملك شيئا. بعض الناس يظن أنه يصيب من الله مقتلا، يصيب، هذا يقع في نفوس، وكذلك يطبع على كل قلب متكبر جبار يطبع عليه، والذي يقع من يأجوج وماجوج أنهم حين يفرغون من أهل الأرض إيش يقولوا؟ نريد أن نفرغ من أهل السماء، فيأتون بالسهام يطلقونها إلى السماء، وقيل بأنها تغمس في الدماء وترد، فقول قتلنا أهل السماء، خلاص أهل السماء كذلك قتلناهم وانتهينا منهم، لأنهم يظنون أنهم ينالوا الله. وبعض الناس يريد أن ينازع الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا ينال جل في علاه، ولكن يترك الخلق هكذا من أجل أن يحاسبهم، من أجل أن ثم بعد ذلك الذي يجري فيه القدر دائما، الذي يجري فيه القدر أنه من تواضع لله إيش رفعه، ومن تكبر قصمه. أنت تعجب في الوجود أنه ما من متكبر إلا ويكون في موته ذلة، في موته مهانة. انظر إلى موت فرعون، انظر في مهانة، فيه ذلة. انظر إلى موت النمرود كما تقول الأخبار، يقال أنه مات بدخول ذبابة في أنفه، فكان من تطبيب الأطباء له أن يضرب بالنعال على رأسه لتسكن الذباب في دماغه، وهكذا ما من أحد يتكبر إلا ويموت. انظر إلى كيف يموت الطغاة، انظر كيف مات القذافي. يقولون بأن جمال عبد الناصر هذه ليست كذوبة وليست دعاية، خرجت المجاري على قبره فأخرجته من قبره، مجاري القاهرة جاءت. انظر إلى كيفية إلى كيف مات الطاغية الخميني، كيف انظر إلى جنازته وهم يحملونه تعرى حتى بان بدنه، وهو كان يقول إن من تعرى بدنه عند موته فهو ذليل، هو كان يقول، وهم يحملونه، انظر إلى موجودة في الطغاة، لأنهم ينازعون الله، ينازعون يريدون أن يطالوه. وأعظم الناس موتا وخزيا في الموت هؤلاء، ويقاربهم في هذا الخزي الذين يقولون على الله الكذب. تعجب لموت هؤلاء، تعجب. إسماعيل خان زعيم الإسماعيلية جد لهذا الموجود الآن مات، بقي أسبوع في بيت الخلاء ما أحد يعرف به، مات في بيت الخلاء. وممن مات في بيت الخلاء خرجت العذرة من فمه ميرزا غلام أحمد القادياني، مات. انظر موت هؤلاء طغاة كبار، كيف يموتون، كيف تتحول أجسامهم ومناظرهم حتى يصاب المرء بالقرف بالنظر إليهم. وانظر كيف مات أبو لهب أبو لهب لم يخرج إلى بدر لسمنه وكبره، فأخرج بدلا عنه عبيد، فكيف مات؟ مات بالحصبة أو بمرض جلدي معدي، فأهله دفنوه برجمه بالحجارة. لما مات خرجت منه الروائح، فأهله وأولاده والعرب تعظم الآباء. أساس قضية معاداة النبي كما يقول الزهري، كانت قريش صلى الله عليه وسلم، كانت قريش لا تأبى لما يقول النبي، حتى سب آلهتهم وسب آباءهم، قالوا آباؤكم في النار. والله لما أراد أن يحرض المؤمن على ذكره، المؤمن العربي على ذكر ربه، قال كذكركم آباءكم يذكرون آباءهم، ومع ذلك لم يستطيعوا الاقتراب منه، فرموه بالحجارة حتى تغطى. الإنسان هذه لحظات كاشفة، هذه لحظات تبين أين أنت، أين أنت. والناس يتعجبون لما ما استالين، هذا المجرم جوزيف ستالين لم يصدق، تقول الأخبار الناقلة لموته لكثرة إجرامه وعظم طاغوتيته، قال لما مات الناس يرتجفون منه وهو في داخل القفص الحديدي أو الزجاجي وهم ينظرون إليه. لكن كيف مات؟ بإهانة. الله يذل عبيده بماذا؟ يقهرهم. إذن أول صفة لله عز وجل أنه الأول، معنى معنى الجبار أنه سبحانه وتعالى المتفرد. الصفة الثانية وهي التي فيها الغلبة أو لا العلو والارتفاع، الثاني الذي لا ينال، وذاك أمره نافذ في الخلق، وليس إرادة أحد في الخلق نافذة إليه، ولا ينال منه إلا بطريقة واحدة. المرء ينال الأشياء إما بالشراء تدفع مقابلها، وإما بالغلبة والقهر، وإما بالرجاء والاستكانة، صحيح؟ فكيف ينال ما عند الله؟ ما أحد يدفع، الله ليس محتاجا، هو الذي خلق كل شيء، فهو لا يطلب. ولكن أكرم بعض الطاعات، فقال من ذا الذي يقرض الله؟ لماذا؟ على معنى إكرام هذا المال، إكرام هذه الصدقة، أنه يريد أن يكرمها، فإنها لا تقع في يد الفقير قبل أن تقع في يد الله، على معنى الإكرام لها وليس على معنى الحاجة إليها. فإن قطرة الدم التي تسقط عند الذبح في الأضحية قبل أن تقع على الأرض تقع في يد الله، على من الإكرام والمحبة لها والرضا بها، لأنها كريمة فتنسب إليه، كما ينسب بيت الله ينسب إليه، كما تنسب دابة الله هذه تنسب إليه، كما ينسب عبد الله إليه، فهذا تقع في يده رفعة لها وكرامة لها. المعنى الثالث من معاني الجبار، وهو الذي يجبر ويصلح غيره. ولذلك الناس يقولون لإصلاح الكسر إيش يقول؟ الجبيرة. والناس يقول جبر الكسر، والناس يقولون كذلك جبر الخواطر، يجبر الخواطر معنى يصلحها، صحيح؟ ويقال عند إعطاء المال جبر الفقير. أو حتى الناس الآن العوام، هذا من ذكاء العوام في لغتهم، العوام لهم ذكاء في اللغة، حتى يقول جبر في البيع، أجبر هالبيعة، أجبر هذا البيع، هذه صحيح بمعنى مشيها أصلحها، لأن حاجته في قضائها، حاجته في قضائها، وكما أن الرجل حاجته في إصلاح يده، وكما أن الرجل له حاجة في نفسه، لأن النفوس كذلك بالكلمات يصلح أمرها، والفعل الحسن يصلح أمرها. فالله سبحانه وتعالى الجبار الذي يصلح الحياة ويصلح ما يقع في البشر من حاجات، يقوم بشأنها، فهو جبار يصلح حاجات الناس. والعبد يدعو الله بهذا الاسم، يقول اللهم اغفر لي، في الحديث الذي رواه أهل السنن قال اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني في هذا، اجبرني. لأنه إذا مرض ما الذي يجبر مرضه فيصلح الله؟ عندما يغتم هذا المرء يصاب بغم في قلبه لشيء من أشياء الدنيا أو لشيء من أشياء الآخرة أو هكذا، المرء الله عز وجل هو القابض والباسط، الله يقبض ويبسط، ومن ذلك قبضه للنفوس وبسطها، كما أنه يقبض المال فيفقر العبد ويبسط المال فيغتني العبد، وكذلك يقبض الله عز وجل النفوس فتكتئب وتتعب، والله يبسط النفوس فتفرح. مبسوط، نقول لك هذا مبسوط، يعني بسط الله عز وجل له العطاء النفسي. فالله عز وجل يجبر ما يقع في العبيد من قضايا، المرء يحزن فيجبر الله العبد بإزالة حزنه وإبدال الفرح، وذلك من خلال النسيان أو من خلال ما يعطيه ما يقابلها، أو إذا وقع عنده المصيبة فالله يعطيه. فذلك الله سبحانه وتعالى، إذن أولا أنه الذي لا ينال، لا ينال سبحانه، إذا غلبه أحد غلب الله، الله غلبه لا ينال. ثانيا أنه قهر عبيده، ومن ذلك قهرهم بالموت، قهرهم بالحاجات، قهر العبيد بالذهاب إلى بيت الخلاء. أنت حين تفكر أن هذا الذي أمامك هو مقهور بأنه يذهب إلى بيت الخلاء، يأكل فيذهب إلى بيت الخلاء، مقهور فيمرض، مقهور يموت ابنه ولا يستطيع أن يرد له الروح، مقهور بأن يفقر فلا يستطيع أن يغتني، يبحث في الأرض تغلق عليه الدنيا تغلق، مقهور. وثالثا هو سبحانه وتعالى، ثالث هو الذي يجبر عبيده، يجبرهم إما أن يجبرهم على معنى الإحسان إليهم محبة بهم، وإما يجبرهم على معنى الأمر القدر الذي تكفل الله به. الله عز وجل يجبر الكثير من الخلق، مؤمن والكافر، يجبر المؤمن والكافر بأن يعطيه الولد، هذا من جبر الله عز وجل. الله عز وجل يشفي المريض سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، ولكن أن تقع السعادة على معنى الطاعة، أن يقع الفرح في القلب على معنى الحب لله، أنه فرح مشروع، لأنه يا أيها الذين، ماذا قال الله عز وجل؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين، وبذلك فليفرحوا، هذا سبب فرح المؤمن، يفرح. الله يجبر حزنه بأن يفرح بالطاعة وأن يفرح بما يعطيه الله عز وجل المبشرات في قلبه. فهذا الاسم، هذا هو هذا المعاني الثلاث كما ترون فيها في اسمه سبحانه وتعالى الجبار. والعبد عليه في هذا الباب أن لا يقترب إلى هذا الاسم، لا يقترب منه، لأنه خاص بالله. ولذلك في الحديث يخرج لسان من النار يوم القيامة، له عين يبصر بها، وله أذن يسمع بها، وله لسان ينطق به، يقول وكلت بثلاث. هذا اللسان يوكل بثلاث، من؟ أولا بكل جبار عنيد، ثانيا بمن دعا غير الله وبالمصورين، والله على كل قلب متكبر كذلك يطبع الله. الطبع ما هو؟ الطبع هو أن لا يتغير، خلاص يطبعه على الكفر، يطبعه على الكفر. ولذلك في الحديث إن الفتى الذي قتله الخضر خلقه الله يوم خلقه وطبعه على الكفر، مطبوع على الكفر. ماذا الطبع؟ يعني نقول مطبوع، معنى ملتصق لا يزول ولا يروم، وأشده القفل، أشده القفل كما يقول قتادة، أشده القفل. فالطبع على القلب، كل جبار متكبر جبار، متكبر جبار. هذا الجبار الذي لماذا هو الذي يقهر العبيد بالظلم، والذي لا يقبل منهم، لأنه انظر كيف اجتمعت المعنى، لو انفرد لوحده لكان ذنبا، لو لم يكن الجبار بمعنى الذي يجبر الخواطر ويجبر في العطاء لكان في تفرده وقهره معنى الذنب، صحيح؟ لو انفرد معنى الجبار الذي يقهر العبيد ويجري أمره رغم مرادهم على معنى الإكراه لهم، ولم يقع منه الإحسان والعطاء لكان في ذلك الذم. والعبيد إذا وقع فيهم هذا المعنى لا يمكن. لماذا؟ لأننا كما قلنا الصفات في الخلق نسبية، فلا يمكن أن يكون على معنى الإحسان فيهم. وذاك أين الجبارون تحاجت الجنة والنار، تحاجت الجنة يعني صار في حجاج بينهم. هذا على معنى الحقيقة، على معنى الحقيقة، يعني حتى الموت الذي لا نعرف إلا أنه إذهاب للحياة يتجسد يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيموت الموت، الموت يموت ينتهي، ما في موت. فلذلك تحاجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون. إذن أين موطن الجبار؟ أين موطن الجبارين؟ هو في جهنم. نعم. واتبعوا أمر كل جبار. انظر انظر هذه المقارنة، الجبار مع العناد. لماذا؟ هو يشعر أنه يقهر العبيد، وهذا يكون في المترفين، ويكون في أصحاب الملك، يغلب عليهم الجهل بأنهم يرون إراداتهم تنفذ في الخلق. اقتل فلان كما قال أنا أحيي وأميت، اقتل فلان، أعطي فلان، وغلبت هذه الصورة عليه، ينسى نفسه، ينسى نفسه أنه هو إنسان. ويأتي الجهل والمنافقون حوله ليعظموه، ارفع ارفع، هواه وشيطانه يؤزه من الداخل، والمنافقون يعظمونه من الخارج، يعظمون أنت أنت أنت أنت أنت، حتى يقول أنا ربكم الأعلى. هو ينسى، ينسى أنه إنسان، ينسى أنه محتاج، ينسى أنه يجوع، ينسى أنه يمرض، ينسى أنه يفرح وأنه يحزن وأنه يتعب وأنه يرهى، ينسى. سبحان الله، هذا إنسان عجيب. فلذلك حظ العبد من هذا الاسم هو أن يتواضع، لأن الجبار تناقض حال العبودية. اسمع، اسمك عبد، اسمك ماذا؟ عبد يعني تطيع، يعني تسمع، يعني تمتثل. هذا ليس فقط عبودية الظاهر، ولكنها عبودية الظاهر والباطن. فحال العبودية تقتضي التواضع، وتقتضي دائما دائما السؤال. أنت حاجاتك لا يمكن أن تقضيها إلا بسؤال الله، بأن تسأل الله عز وجل. لكن الله عز وجل ترى أن هذا الاسم له تجليات عظيمة. من ذلك في الحديث أن النار لا تسكن حتى إيش في الحديث؟ حتى يضع الجبار قدمه فيها، يجبرها على، لأن تقول ماذا؟ ماذا تقول النار؟ لا تكن، حتى أن العبيد يدخل فيها من خلق الله، من بني آدم، من كل 1999، ومع ذلك تقول هل من مزيد، ولا تسكت حتى يضع الرب الجبار في الحديث قدمه فيها لتسكن، ويزوي بعضها إلى بعض كما في الحديث. فلذلك على العبد في هذا الباب أن يبتعد عن هؤلاء، لأن عذاب الله عليهم ملحق، والعذاب يكون في الدنيا قبل الآخرة، إظهارا لعظمته، وإظهارا سبحانه وتعالى لقيوميته، وإظهارا لعزته جل في علاه. فلذلك الابتعاد عن هؤلاء، لأن في ذلك إذلال لك، في إذلال لك عندما تقترب من الجبار، فهو لا يقبل إلا أن تهان، ولا يقبل إلا أن تذل، فلا تلتفت، فلا تقترب من هؤلاء، كن مع الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي أن يعتقده المرء في هذا الباب. ولذلك ينبغي أن لا ينظر لنفسه إلا أنه عبد، هذا هو الذي يناقض أنه متوحد. أين التفرد؟ أين التفرد؟ أين العلو؟ أين الملك؟ أين قهرك للآخرين؟ أنت مسكين. فهذه المعاني التي قال ابن القيم عنها في شفاء العليل، قال والجبار، هنا أنا سأذكر شيئا عنه، قال والجبار هو الذي يجتمع فيه 3 صفات، وهو الملك والعلو والقهر. الملك والعلو والقهر، وهذه لا تكون على، لا ينبغي للعبد أن ينازع الرب فيها سبحانه وتعالى. هذا فقط بقيت مسألة والعبد يدعو الله عز وجل كما في الحديث اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، ويقول في سجيه سبحانه ذي الجبروت والملكوت، سبحان ذي الجبروت والملكوت. هذا متى يقوله العبد؟ متى يقول هذه الكلمة؟ متى يقولها؟ انظر انظر هذا المقام الذي يليق به هذا الذكر. وماذا يقول في السجود كما ماذا يقول؟ هو ساجد، ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. مقامه هو مقام العبد أين؟ في سجوده، في أدنى ما يمكن أن يكون فيه العبد. أين هو؟ أين يذهب؟ فقط ويلتصق بالأرض، فهو في دنوه أي في تواضعه يلتصق بالأعلى. انظر هذا هذا هذا التناسب، انظر هذا التناسب، التناسب بين تواضع العبد أدنى ما يكون جسدا وحالا وقلبا وذكرا، أدنى ما يكون. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقوله في سجوده كما أنه يقول سبحان ربي الأعلى. فقط كلمة في شفاء العليل، هناك شيء من التناقض في كلام القيم، نبه عليه وأجرينا شيئا من التوفيق في الكلام السابق في شفاء العليل. شفاء العليل هذا كتاب لابن القيم عالج فيه موضوع القضاء والقدر، واضح؟ هو كتاب عالج مسألة من مسائل القضاء والقدر، وهي مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله. تعرفون أن هناك خلاف بين أهل الإسلام، هل أفعال الله وشرعه وأحكامه معللة أم لا؟ واضح؟ فبعضهم قال لا يجوز، لا يجوز أن تكون هذه الأفعال إنما قامت لعلة، أو أن هذه الأوامر الشرعية الأفعال الربانية وهذا هذه الشرائع قامت لعلة. فقط وقع في قلوبهم شيء من الغلط ففهموه على معنى غلط، فنفوا ما ينبغي أن يثبت لله عز وجل، وهو أنهم قالوا لو قلنا بأن الله فعل لكذا إذن هذه الغاية التي أو العلة التي هي العلة أو الحكمة موجودة، ولكن هذه العلة تكون سابقة وحاكمة على الله. واضح؟ وهذا من الغلط، هذا من يعني من الغلط على الله عز وجل. فالله عز وجل هو الحق المبين، هو الحق ولا يفعل شيئا، هو الحق ولا يفعل شيئا إلا لأنه حق، ومن كونه حق أن يعلل بالحق. فقط هذه فقط الكلام، هذا الكتاب يقوم على هذا المعنى فيه، وهذا لارتباط هذا المعنى باسمه الجبار. والقدر إيش قلنا العلماء من الأمور التي تحت هذا الإمام أحمد من الأمور التي تحتج بها على القدر اسمه الجبار، قال هو الذي يجبر الخلق. إذن الخلق مقدر أمورهم لأنه سبحانه وتعالى الجبار. المهم في هذا المعنى لما جاء إليه ابن القيم نفى أن يكون الجبار مأخوذ من كونه يصلح، قال لي أقرأ لكم كلام فاهم. احنا قلنا الجبار لها المعاني التي ذكرناها الثلاث معاني، المعنى الأول من المعاني وهو الذي يقوم بإصلاح غيره على ما تقدم، يجبر الكسرة ويجبر غيره. قال ابن القيم وأما الجبار من أسماء الله تعالى فقد فسر بأنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير، على أساس أن الفقر ضعف ومرض فجبره إزالته، وإزالته بالغنى. قال يقول ابن القيم والرب سبحانه وتعالى كذلك، ولكن ليس هذا معنى اسمه الجبار. واضح؟ قل ليس ليش يا ابن القيم؟ هذا ذكرنا. قال ولهذا قرنه باسمه المتكبر، وإنما هو من الجبروت، وإنما هو الجبروت. وقال فالجبار بقية الكلام، فالجبار صفة لها ثلاثة معان: الملك والقهر والعلو. هذا الكلام الذي قاله نقضه في نونيته، هذا الكلام الذي قاله في شفاء العليل نقضه في نونيته فقال: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان. جعل الجبر قسمان. أول قال الجبر الضعيف هو كل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه الداني. إذن أثبت هذا المعنى له في نونيته. وربما من يعني المرء يخطئ ويقول الكلام ويرجع عنه، ولكن إذا أردنا أن نحمل كلام العلماء على أنه ليس متناقضا مع أنه يتناقض، وربما يعني غلب عليه معنى في وقت وغاب عنه معنى في وقت آخر، ربما محمول على الجبر الذي الكلمة الجبار في سياقها القرآني وليس في معناها العام، وهذا نقوله يعني تأويلا ضعيفا له، ولكن هكذا هي طريقة الناس في التعامل مع العلماء وكلامهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. شيخنا ولله الأسماء الحسنى فدعوهم بها، نهى الاسم واستفتحوا وخاب كل جبار، يعني ذكرت ما الإنسان كيف ندعوه في الأسماء، يعني توضح لنا أكثر كيف نعبد الله. أنت قلت الدعاء العبادة في هذا الاسم. نعم، هو هنا الدعاء هذا شرحنا لكن نعود إليه بما يلزم، وهو كيفية الدعاء الله عز وجل بأسمائه. أولا الدعاء هو العبادة، أن نعبده العبودية التامة من خلال أسمائه. ولا تتحقق، هذا قلناه، لا تتحقق العبودية التامة للعبد حتى يحققها من خلال أسمائه التي ذكرت لنا علمنا إياها. هناك أسماء لله لا نعلمها ولا نستطيع أن نلج إلى ربنا سبحانه وتعالى طاعة وإخباتا وعبادة وطلبا للمحبة الله وطلبا لرضاه إلا من هذه الأسماء التي علمناها. ولكن هناك من الخلق، من الملائكة، من خلق الله، من العرش وغيره، يعبدون الله بأسماء لا نعرفها، يعبدون الله بأسماء لا نعرفها نحن، ونحن بما ركبنا عليه من الخلق، لأننا وهذا ينبغي أن نفهمه، الإنسان قاصر وضعيف وعاجز، وهو لا يستوعب كل المعاني التي يتصف بها ربنا ليدخل إليها منها، وإحنا هذا قائمين فيه. وإنما تنوعت العبادة لما ذكرنا، تنوعت العبادة من أجل إذهاب الملال، ومن أجل كثرة الدخول على الله، ومن أجل تحقيق محبته إذا بحسب أحوال الناس ومنازعهم، الناس ما يحبون وقدراتهم. فإذا نحن ندخل على الله بهذه الأسماء. كيفية الدخول؟ ما من أمر شرعه الله لنا، هذه الشرائع، لقد قال العربي: يا رسول الله قد كثرت علي شرائع الإسلام. وهذا الكلام، انتبهوا، هذا الحديث، هذا عجيب من الرجل، هذا ليس هروبا من الطاعة. كثرت علي شرائع الإسلام، هذا يدل على ماذا؟ يدل على تقفر وسعي هذا العبد أن يحب الله وأن يقوم بشرعه. ومن هنا كان أمر الصحابة ومحبة معرفة الشرائع، لأنها تفتح لهم أبوابا من الطاعات، أبواب من الطاعات، يحبون أن يدخلوا على الله عز وجل من الطاعات، يريدون الشرع. ولذلك قالت أم هانئ: إني لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. انتبه، انقطعت الأبواب، خلاص أقفلت الأبواب، أقفلت أبواب التعامل مع السماء بما شرعه. أولهم يسمعون ويحبون، أي شرع؟ ماذا يريد؟ ويتعاملون معها تعاملا سريعا، حيث جاء الشرع فورا يطبقوه. انظر إلى نسائي الأنصار، نزل أمر الحجاب فورا، أبو طلحة الأنصاري جاء حتى تنفقوا ما تحبون، فورا يريد أن يدخل من هذا الباب. وهذه أبواب يحبها الله، وما من شرع له في أمره إلا هو تحقيق لأسماء الله وصفاته، ما من أمر. ونذكر حال السجود، ولماذا؟ وتحقق العبد في أنه المتكبر، لماذا يدعوه من غير أن يعلم أنه الجبار الذي يجبر الكوان الذي يعطيه، وأنه وهكذا العزيز. لما أنت تعلم أن الله هو الجبار، وأن البقية الخلق لا قيمة لهم أمامه سبحانه وتعالى إلا أن يطيعوه، ماذا يكون في قلبك؟ ما يكون في شأنك أنت. انظر هذه الصحابة كيف تحولت هذه الممالك والإمبراطوريات إلى مجرد أشكال من ورق أمام أنفسهم. يعني من الذي صنع، من الذي، السؤال، من الذي صنع هذه العظمة في قلوب الصحابة ليروا أن كل شيء لا قيمة له أمامهم؟ هي تحقق هذا القلب، تحقق أسماء الله في قلوبهم. الله هو الجبار، الله هو العزيز، الله هو المتكبر. هذه المعاني التي غزت هذه القلوب الطيبة الطاهرة النظيفة السليمة، هذه جعلت الأشياء أمامهم تهون. لم يعودوا يقفوا على أبواب الملوك يطلبون منهم العطايا كما كانوا في شأن جاهليتهم، ولم يكن لم تركوا شأن الوقوف أمام الملوك من أجل أن يمدحوهم في قصيدة فيعطونهم. الأمر أعظم، الأمر أعظم. تصديق ربنا سبحانه وتعالى بأن هناك جنة ونار، الله يحب منكم أن تؤمنوا بخبره وتصدقوا ما أخبر به سبحانه وتعالى. فالعبد في هذه المعاني إذا سجد، إذا ذكر الله، طيب هذا عندما يذكر الله عز وجل هو ماذا يحقق؟ من ذكرني، انظر، في نفسه ذكرته في نفسي، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، من خشية الله. فسر الحديث ذكر الله، جاء مفسرا ذكر الله. من هذا الذي، ما هي القلب الذي لولا تمثل العبد اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي وجهلي وضعفي وكل ذلك عندي، لماذا ذهب هذه النفوس التي كانت وملأنا البر حتى فاض عنا وماء البحر لم له سفينة؟ أين النفوس ذهبت هذه المستعلية التي، أين ذهبت هذه النفوس التي تأبى أن تسجد لله عز وجل؟ تواضعت لله، خشعت لله. فتمثل العبد وإيمانه بهذه الأسماء الحسنى في قلبه، وما وهذه المعاني ما تفرز من أعمال في سلوك العبد وفي تعامله مع الخلق. الرجل عندما يقف أمام الطواغيت فلا يرى، لا يراهم شيء. لماذا؟ لماذا؟ ماذا يقول ابن عمر؟ أنتم بحالة واحدة تستطيعوا أن تسحبوا هذه الحالة على كل أحوالهم العجيبة التي نشأت منهم. يأتي عروة بن الزبير، يأتي فيطلب ابنة عبد الله بن عمر وهو يطوف حول الكعبة، يقول أنت تأتوني بحاجاتكم للنساء في الزواج والطلاق وأنا أطوف في الكعبة ونحن نتمثل الله بين أعيننا؟ أنت تتصور هذه الحالة؟ هو يطوف ويتمثل الله بين عينيه، يعني معنى ذلك هو إذا قام يصلي يتمثل الله بين عينيه، إذا وقف أمام ملك يتمثل الله بين عينيه، إذا جاءه الفقير، جاءه الفقير ماذا يرى؟ يتمثل الله بين عينيه. يعني أفرح الرب، الرب ينتظر منك أن تقوم بالطاعة، يحب منك أن تقوم بالطاعة. فإذا هذه الأسماء الحسنى هي التي تعلمنا كيفية التعامل مع الشريعة. وذاك ابن تيمية له كلمة رائعة في تعليقه على موضوع المقاصد الكلية التي قالها العلماء في أصول الفقه. تعرفون الضرورات الخمسة، أن الشريعة قامت من أجل الحفاظ. فقال ابن تيمية، قال لقد غفلوا عن أعظم الضرورات، أعظم الضرورات القلب. يشير إلى أن أعظم الضرورات هو هذا القلب، ولا النسل، ولا هو أعظم هذا القلب. كيف يصلح؟ كيف يمتلئ إيمانا؟ كيف يصبح فيه الخشية؟ فالعبد يتعبد، ثم هو كما رأينا في الحديث لما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا دعاء، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ونحن قلنا السلام ومن ذلك السلامة. ماذا تصنع الصلاة؟ ماذا تصنع الصلاة؟ وصفها بأنها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كالنهر الجاري أمام بيت أحدكم يغتسل منه سلامة. وذاك هو بعد الصلاة ماذا يقول؟ حقق لي، حقق لي ما طلبته من الصلاة، حقق لي سلامة. من أعظم سلامة هو سلام من الشرك، سلامة من غضب الله، سلامة من النار. بعد ذلك تأتي كل أنواع السلامة في الدنيا، كل أنواع السلامة في الدنيا، من سلامة القلب من الغم والهم، وسلامته من التعبد لغير الله، وسلامته من النظر إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الفناء، إلى هذا الفاني. هذا هو. ورأينا في هذا الحديث الذي قرأناه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. يدعو الله بهذه الأسماء، فادعو بها، يدعو بها. والعبد إذا دعا الله عز وجل أن يرحمه يقول بسم الله: اللهم إنك الرحمن فارحمني، اللهم إنك الغفور فاغفر لي، وهكذا. فهذا هذا هو أعظم ما أعظم ما يتحقق في فهم العبد لأسمائه. وما القرآن وما الحديث وما الشرائع إلا من أجل شيء واحد: أن يعرف الناس ربهم. فإذا عرفوه وآمنوا به خلوا من كل الشر، خلوا من كل شر، وأصلحوا حياتهم في هذه الدنيا، ويوم القيامة الله يعطيهم. من أعظم نعم الجنة هو دوام ذكر الله. ابن تيمية رحمه الله له معاني جميلة في هذا، يقول: يلهمون التسبيح والتحميد في الجنة، قال: هذا على جهة النعيم. فهمتم؟ نحن الآن نقوم بها على جهة التكليف، والأصل أن العباد يقومون بها على جهة النعيم، ينعم بها. كما أنه يلبس اللباس الجميلة متنعما بها، من التنعم في الحياة أن تذكر الله. من النعم، من أعظم النعم في هذه الحياة أن تذكر الله. من أعظم النعم في هذه الحياة نعمة، نعمة، نعمة أحسن من نعمة الأكل والشرب والثياب والأموال والغنى والرياش والبيوت، هو أن تسجد لله، أنت تتنعم. ولكن هذا الذي كان يقوله، يقوله الكبار، يقول: نحن في لذة لو عرفها أبناء الملوك لجلدونا. نعمة، نعمة هذه. لا تنظر، لا تنظر إلى أنك أنت مكلف. هذه عبادة المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أن تقوم إليها أنه أرحنا بها، يا أرحنا، أرحنا بها يا بلاد. حبب إلي من دنياكم وجعلت قرة عيني، قرة عيني. الرجل يقول: ابني قرة عيني، زوجتي قرة عيني، صديقي، أبوي قرة عيني. يعني تقر العين. ماذا تقر العين؟ يعني تفرح، تستأنس، وهكذا. تقر العين لا تضطرب، لأن العين إذا المرء إذا اضطرب تراه أهوجا، عينه هنا هنا، تدور عينه كالذي يغشى عليه من تدور عينه، أو تقر عينه خلاص. ما أين؟ في الصلاة، يعني تذهب عنه كل الهموم، تقر عينه ويحبها. فمن أعظم النعم في الدنيا والآخرة هو أن تذكر الله. ولذلك في الحقيقة من أعظم ما علينا أن نحمد الله أنه خلقنا لنكون عبيدا له. من أعظم النعم في هذه الدنيا أنه خلقنا لنكون عبيدا له. شرف، شرف، كرامة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.